وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، ونواصل شرح الأحاديث التي وردها الحافظ رحمه الله في كتاب الحج في باب الإحرام وما يتعلق به. كنا قد توقفنا في آخر مجلس عند حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمائم والسراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. قال: إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قال: ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص. توقفنا عند مسائل هذا الحديث، وذكرنا من أول مسائله أنه يحرم على المحرم أن يلبس ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فالمحرم ممنوع شرعا من أن يلبس ما جاء في هذا الحديث من القميص والعمائم والسراويلات. وفاتني عند شرح الحديث أن أبين بأن السراويلات جمع سراويل، جمع سراويل، فكلمة سراويل في لغة العرب هي مفرد للسراويلات، ولكن في لغتنا نحن السراويل عندنا جمع، ولكنها في لغة العرب مفرد. السراويل مفرد سراويلات، سراويلات هو الجمع، السراويلات هذا هو الجمع، والسراويل هو المفرد. وهذا هو المفرد، وهذا هو المشهور في مفرد السراويلات، ولكن سمع عند العرب أيضا كلمة السروال، يعني كلمة السروال أيضا عربية فصحى، فالسروال أيضا مفرد سراويلات، ولكن اللغة المشهورة في مفرد هذه الكلمة هي ماذا؟ هي السراويل. وأيضا لا يلبس المحرم البرانس، ولا يلبس أيضا الخفاف جمع خف. فهذه المذكورات الخمسة يمنع منها المحرم باتفاق العلماء. وقال العلماء: وما كان في معنى هذه المذكورات فإنه يلحق بها. ما كان في معنى هذه المذكورات التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يلحق بها، وشرحنا هذا في الدرس الماضي. المسألة الثانية: اتفق العلماء وأجمع العلماء على أن المقصود بتحريم هذه الأشياء إنما هم الرجال دون النساء، فالرجال هم الذين يمنعون من المخيط، الرجال هم الذين يمنعون من المخيط دون النساء، هذا باتفاق العلماء. وعرفنا أيضا الحكمة، الحكمة من منع المحرم من هذه المذكورات. المسألة الرابعة التي أخذناها في الدرس الماضي هي مسألة يعني لبس المحرم للتبان، هل يجوز أن يلبس تبانا أم لا. فهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، فأكثر العلماء على أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس التبان. والتبان كما قلنا يعني هو شورت كويسات، يعني سميه في محل، هذا هو التبان. فأكثر العلماء يمنعون المحرم من لبس التبان إذا كان لبسه طبعا لغير حاجة. إذا لم يحتج المحرم للبسه فأكثر العلماء يمنعونه. لماذا؟ لأنه في معنى السراويل، لأنه في معنى السراويل، لأن السراويل كما قلنا هو ما يلبس في أسفل البدن، ما يلبس في أسفل البدن لتغطية العورة، فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فيلحق به كل مخيط، يلحق به كل مخيط، يلبس في أسفل البدن لتغطية العورة. فأكثر العلماء على هذا القول. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز للمحرم أن يلبس التبان، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن السراويل ولم ينهى عن التبان، فذهب بعضهم إلى أنه يجوز للمحرم أن يلبس التبان. وممن نص على ذلك من المتأخرين سيد سابق رحمة الله عليه في كتابه فقه السنة، وأشار أيضا الحافظ ابن حجر في الفتح إلى هذا الخلاف، إلى هذا الخلاف. ومن حجة أيضا الذين قالوا بجواز لبس التبان ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها أباحت لغلمانها أن يلبسوا التبابين، جمع تبان، أباحت عائشة ورخصت عائشة لغلمانها أن يلبسوا هذه التبابين. ولكن الصحيح من أقوال العلماء هو القول الأول، أن التبان يمنع منه المحرم لأنه في معنى السراويل، وفي معنى السراويل التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أثر عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهو ثابت عنها فيحمل كما قال العلماء على الحاجة، فهي رخصت لهم أن يلبسوا التبان لأجل الحاجة، لأنهم كانوا يرحلون هودجها، يعني كانوا يرحلون هودجها فتظهر عورتهم، فأذنت لهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها في لبس التبان. ولذلك فخلاصة يعني هذه المسألة أن الأصل في التبان أنه ممنوع على المحرم، أنه ممنوع على المحرم لأنه في معنى السراويل التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يجوز لبسها للمحرم إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج المحرم إلى أن يلبسها لطبيعة يعني عمله ونحو ذلك فله أن يلبسها طبعا وقت الحاجة، يلبسها فقط وقت الحاجة. فإذا يعني مرت يعني فترة الحاجة فإنه يؤمر ماذا؟ بنزع التبان. ولكن إذا لبس المحرم، إذا لبس المحرم التبان للحاجة فهل تلزمه فدية الأذى أم لا؟ وفدية الأذى مذكورة في آية البقرة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. فالمحرم إذا لبس التبان للحاجة هل يؤمر بهذه الفدية أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، والأصح من أقوال العلماء أنه لا تلزمه الفدية، أنه لا تلزمه الفدية كما سيأتي تفصيل ذلك في المسائل القادمة. إن شاء الله تعالى. المسألة الخامسة من المسائل المتعلقة بثياب المحرم وما يجوز للمحرم وما لا يجوز له في ثيابه وفي لبسه، هي مسألة عقد المحرم لبعض ثيابه، يعني هل يجوز للمحرم أن يعقد الثياب التي يلبسها بأثناء الإحرام أم لا؟ هل يجوز للمحرم أن يعقد الثياب التي يلبسها في أثناء الإحرام أم لا؟ فهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، فذهب فريق من العلماء إلى أن المحرم يجوز له أن يعقد ما شاء من الثياب، يجوز للمحرم أن يعقد ما شاء من الثياب، فله أن يعقد مثلا إزارة، الإزار كما قلنا هو ما يغطي أسفل البدن، ما يغطي أسفل البدن، فيجوز للمحرم أن يعقده، يعني يدير له عقدة يربطه مثلا باش ما يطيحلوش، يربطه يجعل له عقدة، فيجوز له ذلك، بل يجوز له أن يعقد حتى الرداء إذا أراد أن يعقد رداءه عليه، لأن يعني الرداء التعب يغطي على البدن إذا حبي الرب له أن يفعل ذلك، له أن يفعل ذلك، فللمحرم أن يعقد ما شاء من الثياب، هذا قول من أقوال العلماء. القول الثاني من أقوال العلماء في هذه المسألة أن المحرم ليس له أن يعقد من الثياب إلا ما يحتاج إلى عقده فقط، ليس له أن يعقد من الثياب إلا ما يحتاج إلى عقده، فإذا احتاج إلى عقد الإزار مثلا، الإزار قد يحتاج الإنسان إلى أن يعقده، يعني خشية مثلا أن يسقط وأن تبدو عورته فيجوز له عقده، وأما الرداء يعني فليس في ليس للمحرم حاجة إلى عقده، فليس له أن يعقده. إذن أصحاب هذا القول الثاني أجازوا للمحرم أن يعقد من الثياب فقط ما يحتاج إلى عقده، وإلا فالأصل عندهم أن عقد الثياب لا يجوز للمحرم، وهذا القول صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقد روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لا تعقد عليك شيئا وأنت محرم، لا تعقد عليك شيئا وأنت محرم. إذن فنهى ابن عمر رضي الله عنهما عن عقد الثياب في حال الإحرام، نهى ابن عمر رضي الله عنهما عن عقد الثياب في حال الإحرام، ولهذا كما قلت استدل يعني الفريق الثاني بهذا الأثر على هذا المنع، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه يجوز للمحرم أن يعقد ما شاء من الثياب، يجوز للمحرم أن يعقد ما شاء من الثياب، لأن هذا العقد لم ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا العقد، وعليه فالأصل جواز ذلك. ولهذا حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يدل على أصل عظيم في هذا الباب، حديث ابن عمر يعني فيه أصل عظيم في هذا الباب، لأنه مر معنا عند شرح الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما سئل عما يجوز للمحرم أن يلبسه، صح ولا لا؟ السائل ماذا قال؟ قال ما يلبس المحرم، يعني ما الذي يجوز للمحرم أن يلبسه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أجاب ببيان ما لا يجوز للمحرم لبسه. قال العلماء: فدل ذلك على أن المحرم يجوز له أن يلبس ما شاء، إلا ما نهى عنه ماذا؟ النص، أو كان في معنى ما نهى عنه النص. إذن هذا أصل عظيم جدا في هذا الباب، وهذا الأصل يعني يحل لنا إشكالات كثيرة ويرجح لنا الكثير من المسائل التي حصل فيها خلاف بين العلماء. بنفى الأصل أن المحرم يجوز له أن يلبس ما شاء وأن يفعل في ثيابه ما شاء، هذا هو الأصل، إلا ما استثناه ماذا؟ النص، وما استثناه الدليل، أو كان في معنى ما استثناه الدليل. كما قلنا مثلا في التبان، طبعا التبان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السراويل، والتبان بمعنى السراويل. إذن فما نهى عنه النص ننتهي عنه، أو ما كان في معنى ما نهى عنه النص ننتهي عنه، وأما ما سوى ذلك فالأصل فيه ماذا يا جماعة؟ الجواز. ولهذا في هذه المسألة إذا رجعنا إلى هذا الأصل نقول النبي صلى الله عليه وسلم هل نهى عن عقد الإزار؟ هل نهى عن عقد الرداء؟ أبدا، ما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ما نهى عن ذلك. إذن فالأصل جواز ذلك، الأصل جواز ذلك. ومما يدل على ذلك يعني في مسألة يعني عقد الإزار، أن يعني كثير من السلف كعائشة وابن الزبير وغيرهما يعني أباحوا أن يربط المحرم شيئا على يعني على ثيابه، كما سيأتي في مسألة الهميان ومسألة المنطقة. المنطقة هي السبت، يعني المحرم يجوز له يدير سبت، يجوز له يدير سبت، وإن كان طبعا المسألة فيها خلاف، ولكن صحيح أنه يجوز له ذلك، لأن النصوص لم تمنع من ذلك، النصوص لم تمنع من ذلك. فإذا كان يجوز للمحرم أن يعني يجعل يعني كما قلت يعني الهميان، سيأتي يعني تعريف الهميان في المسألة التي تأتي بعد ذلك مباشرة، وأيضا إذا جاز للمحرم أن يلبس المنطقة اللي هي كما قلنا الحزام السبتة، إذا فله أيضا أن يربط الرداء، له أيضا أن يربط الرداء، لأنه لا فرق بين أن يشد هذا الرداء بعقده وبين أن يشده بالحزام ونحو ذلك، ما هو الفرق؟ لا فرق. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن شيء من ذلك، ولهذا كان الصحيح، كان الصحيح من أقوال العلماء أن المحرم يجوز له أن يعقد ما شاء من الثياب. أنقل لكم يعني بعض الأقوال في هذه المسألة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى في مجلد الحج صفحة المجلد 26 صفحة 1100، قال شيخ الإسلام: وله، أي للمحرم، وله أن يعقد ما يحتاج إلى عقده كالإزار وهميان النفقة، والرداء لا يحتاج إلى عقده فلا يعقده. كان شيخ الإسلام في هذا الكلام ذهب إلى أصحاب إلى قول أصحاب القول الثاني، قال: فإن احتاج إلى عقده، فإن احتاج إلى عقده، ضمير يعود على ماذا؟ على الرداء. قال: ففيه نزاع، يعني ففيه خلاف. قال: والأشبه جوازه حينئذ. قال: وهل المنع من عقده منع كراهة أو تحريم؟ فيه نزاع، وليس على تحريم ذلك دليل، إلا ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كره عقد الرداء، وقد اختلف المتبعون لابن عمر، فمنهم من قال هو كراهة تنزيه كأبي حنيفة وغيره، ومنهم من قال كراهة تحريم. انتهى كلامه. فكما قلت يعني شيخ الإسلام في هذا الكلام يظهر من خلاله بأنه يعني يذهب إلى التفريق يعني بين الحاجة وغير الحاجة، ولكن عند الحاجة يعني أجاز ذلك، أجاز ذلك من غير يعني أن يأمر فعل ذلك بفيه كما في كلامه. ولكن في الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يعني يظهر أنه يعني ينحى إلى القول الأول، لهذا جاء في الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 17 قال: ويجوز عقد الرداء في الإحرام. تأمل هنا لم يعلقه بحاجة، قال ويجوز عقد الرداء، مش الإزار، الرداء، قال ويجوز عقد الرداء في الإحرام ولا فدية عليه فيه، ولا فدية عليه فيه. مسألة أخرى كما قلت تتعلق بالهميان، وكلمة الهميان فيها ثلاث لغات، فهي مثلثة الهاء، يعني يجوز في هائها الكسر والفتح والضم، يعني يجوز قول هميان ويجوز قول هميان ويجوز قول هميان. والهميان هو عبارة عن كيس، هو عبارة عن كيس تجعل فيه ماذا؟ توضع فيه النفقة، هو عبارة عن كيس توضع فيه النفقة، وتربط في وسط الإنسان، يعني يربطها الإنسان في وسطه، يربطها الإنسان في وسطه. هذا هو تعريف الهميان، وهو يشبه يعني هذا الذي يتخذه الناس الآن، مش عارف كيف يسموه هنا، ها؟ وش يسموه هذا؟ ها؟ خشيطة، خشيطة، ها؟ تديروا فيها الدراهم وفيها ستة ربطات في وسط، ها؟ في وسطه. هذا هو الهميان، هذا هو الهميان. فهذا الهميان هل يجوز للمحرم أن يتخذه في حال الإحرام أم لا؟ بذلك خلاف بين العلماء. من العلماء من قال ليس للمحرم أن يضع هذا الهميان، قالوا لأن يعني هذا الوضع يعني فيه عقد، الإنسان لو يعقد حاجة على نفسه، قالوا وهذا العقد نهى عنه ابن عمر رضي الله عنهما. ولكن ذهب كثير من أهل العلم إلى أن المحرم يجوز له أن يتخذ الهميان، يجوز للمحرم أن يتخذ هذا الهميان وأن يربطه في وسطه. ولهذا صح عن بعض السلف أنهم أجازوا ذلك، وعلى رأسهم عائشة رضي الله عنها، فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في سننه الكبرى واللفظ للبيهقي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الهميان للمحرم، يعني سئلت عائشة عن حكم الهميان للمحرم، فقالت رضي الله عنها: وما بأس، يعني لا بأس به، يعني ما فيش مشكلة، قالت: وما بأس ليستوثق من نفقته، ليستوثق من نفقته. وجاء في لفظ ابن أبي شيبة قالت عائشة: أوثق نفقتك في حقويك، أوثق نفقتك في حقويك، أي بهذا الهميان. وهذا الأثر صحيح عن عائشة رضي الله عنها. وروى ابن أبي شيبة بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الهميان لا بأس به، أنه قال في الهميان لا بأس به. إذن فهذه الآثار عن هؤلاء تدل على جواز الهميان للمحرم، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، كما نقل ابن قدامة رحمة الله عليه ذلك في كتابه المغني. أيضا مما يجوز للمحرم اتخاذ المنطقة أو الحزام، يعني يجوز المحرم يعني يدير سبته باش يشد بها مثلا الإزار تاعه، يكون عنده إزار يحب يشده بحزام، فله ذلك، له ذلك. وهذه المسألة طبعا هي فيها خلاف، فمن العلماء من منع من ذلك، قالوا لأن اتخاذ المحرم لهذا الحزام يعني فيه عقد، يعني فيه عقد، يعني راح يعقد في نفسه أثناء الإحرام. قالوا ابن عمر قال لا تعقد عليك شيئا وأنت محرم، فأخذوا يعني بأثر ابن عمر في هذا الباب. ولكن ذهب فريق يعني من أهل العلم ومن السلف إلى أنه يجوز للمحرم أن يضع حزاما عليه، أن يضع حزاما عليه في وسطه. ومن الآثار التي جاءت في هذا الباب ما رواه ابن أبي شيبة وابن حزم في كتابه المحلى بسند صحيح عن مجاهد، هو مجاهد بن جبر رحمة الله عليه، قال رأيت ابن الزبير، وهو عبد الله بن الزبير صحابي رضي الله عنه وعن أبيه، عبد الله بن الزبير بن العوام، قال رأيت ابن الزبير جاء حاجا فرمل حتى رأيت منطقته قد انقطعت على بطنه، يعني من شدة الرمل، يعني من شدة الرمل يقول رأيت منطقته يعني حزامه قد انقطع، قد انقطع. إذا فهذا ابن الزبير اتخذ ماذا؟ منطقة حزاما في حال الإحرام، اتخذ منطقة وحزاما في حال الإحرام. وهذا القول كما قلت هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، فيجوز للمحرم أن يتخذ حزاما، يجوز للمحرم أن يتخذ حزاما. أيضا مما يجوز للمحرم لبس الساعة، يعني بعض الناس قد يتحرج حتى من الساعة، يقول ساعة راه يدور عليه الخاتم، يدور على الإصبع وهكذا، فبعض الناس يتحرج يعني من وضع هذه الأشياء، ولكن يعني وضع هذه الأشياء جائز يعني لا إشكال فيه، فيجوز للمحرم يعني تعليق الساعة في يده والخاتم بإصبعه، كما يجوز له استعمال النظارات، يجوز له استعمال النظارات، يجوز له استعمال سماعة الأذن ونحو ذلك. فكل هذه الأشياء مما يجوز للمحرم أن يتخذه في حال الإحرام. وهذه المعاني نص عليها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في كتابه الشرح الممتع. وكل هذه المسائل يا جماعة الدليل فيها هو الرجوع إلى الأصل السابق، يعني أصل مهم جدا. نقول النبي صلى الله عليه وسلم هل نهى عن الهميان؟ لا، ما نهى، لا ما نهى عن الهميان. والهميان لا يدخل في معنى أي شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نص عليه ولم يدخل في معنى بعض ما نص عليه. إذن فالأصل فيه ماذا؟ الجواز. فيجوز للمحرم الهميان ويجوز له الحزام وغير ذلك، لأن الأصل كما قلنا الأصل أنه يجوز للمحرم أن يتخذ ما شاء من اللباس وأثنية في أثناء الإحرام، ولا ينهى المحرم عن شيء إلا ما جاء النهي عنه في الأدلة، ما جاء النهي عنه في الأدلة. أيضا من المسائل التي تبحث فيه هذا، تبحث في هذا الباب مسألة الإزار، مسألة الإزار إذا خيط طرفاه، إذا خيط طرفاه هل يجوز للمحرم أن يلبسه أم لا؟ احنا عرفنا الإزار يا جماعة، الإزار هي القطعة، يعني قطعة الإحرام التي تغطي أسفل البدن، والقطعة هذه طرفاها يعني الأطراف تاعها ماهيش مخيطة في بعضها، صح ولا لا؟ يعني طرف واحد وطرف واحد. فلو أننا خطنا هذين الطرفين يولي الإزار هنا عبارة عن قطعة ماذا؟ ها؟ يولي قطعة مدورة، صح ولا لا؟ الإزار هذا، الإزار هذا كي تحكم الأطراف تاعه وتخيطهم مع بعض، تخيط تغلقهم. إذا كيفاش يولي الإزار يا جماعة؟ يصبح عبارة عن قطعة هكذا مدورة، يعني تدخل فيها رجليك وتلبس. واضح؟ واضح يا جماعة. فهذا إزار خيط طرفاه، هذا إزار خيط طرفاه. فهل يجوز للمحرم، هل يجوز للمحرم أن يلبسه أم لا؟ في ذلك أيضا خلاف بين العلماء. من العلماء من منع من لبس هذا الإزار، من العلماء من منع من لبس هذا الإزار الذي خيط يعني طرفاه أحدهما إلى الآخر، وحجتهم أنه بهذه الخياطة يعني يصبح ماذا؟ مخيطا، يصبح ماذا؟ مخيطا. ولكن ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أنه يجوز لبسه، يجوز لبسه، يجوز لبسه، لأن هذا الإزار الذي خيط طرفاه لا يزال يسمى ماذا؟ إزارا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر: وليحرم في إزار ورداء، وليحرم في إزار ورداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص للمحرم أن يحرم في الإزار، فهذه الخياطة لا تخرجه عن كونه إزار. ولهذا يعني بعض الأزر الآن يعني في بلاد اليمن يعني تجد يعني أزرا بهذا الشكل، يعني تلقاها مخيط، تلقاها مخيط، ولا يزال يسمى إزار، لا يزال يسمى إزار. إذا فالصحيح، الصحيح من أقوال أهل العلم أن الإزار الذي خيط طرفاه يعني أحدهما إلى الآخر يجوز للمحرم أن يلبسه. ونبقى دائما في الأصل السابق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن شيء من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن شيء من ذلك. أيضا مما يجوز للمحرم في أثناء إحرامه أن يعصب جرحا أو كسرا أو نحو ذلك، يعني محرم مثلا لأثناء الإحرام يعني أصابه جرح، يجوز له أن يعصبه، يدلكم كما يقول بوم يعصبه، يجوز له ذلك. إذا كان به صداع في رأسه يوجع رأسه يجوز له أن يعصبه، يجوز له أن يعصبه. فيجوز للمحرم أن يعصب جرحا أو كسرا أو أن يعصب رأسه بسبب يعني صداع أو نحو ذلك. وهذا المعنى مروي عن الكثير من السلف، مروي عن الكثير من السلف، منهم عطاء، وعطاء بن أبي رباح هو أعلم التابعين بالمناسك، أعلم التابعين بالمناسك عطاء، فمنهم عطاء ومنهم مجاهد ومنهم عطاء الخراساني وغيرهم من السلف، ونقل الآثار عنهم ابن أبي شيبة رحمه الله في كتابه المصنف. ومن هذه الآثار كما قلت أثر عطاء الذي رواه ابن أبي شيبة بسند حسن عنه أي عن عطاء، أنه سئل عن المحرم يصدع يعني يصاب بصداع في رأسه، قال يعصب رأسه إن شاء، قال يعصب رأسه إن شاء. ويجوز أيضا للمحرم أن يشد شعره. محرم يكون عنده مثلا يعني شعر طويل، مسلم محرم يكون عنده شعر طويل، يجوز له ماذا؟ أن يربطه وأن يشده. فقد روى أيضا ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عبد الرحمن بن يسار قال: رأيت ابن عمر، رأيت ابن عمر زمن أو زمان نجدة، فنجدة هو نجدة الحروري الخارجي المعروف المشهور، قال: رأيت ابن عمر زمان نجدة قد شد شعره بشراك، قد شد شعره بشراك وهو محرم، وهو محرم. إذا كل هذه الأمور تجوز للمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، ولا تدخل في معنى ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل: طيب الذي يعصب رأسه، ها؟ يعصب رأسه، يعني هذا التعصيب فيه نوع تغطية. فنقول: ليس المقصود، يعني ليس المقصود هذا المعصب أن يستر رأسه وأن يغطي رأسه، ليس هذا هو مقصوده، وإنما مقصوده أن يدفع عنه ألم ماذا؟ الصداع بهذا الشد وبهذا التعصيب. ولهذا فلا يدخل، لا يدخل في معنى ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى قال: وللمحرم، يعني يجوز للمحرم، وللمحرم أن يشد المنطقة على إزاره إن شاء. المنطقة كما قلنا هي الحزام سبت. قال: وللمحرم أن يشد المنطقة على إزاره إن شاء وعلى جلده، يعني بيديرها فوق الإزار بيديرها فوق الحزام، هو حر في ذلك، أو جلده. قال: ويحتزم بما شاء، يحتزم يعني يجعل حزام. قال: ويحمل خرجة على رأسه، ويحمل خرجة على رأسه. الخرجة هي وعاء، وعاء من جلد، وعاء من جلد، يعني توضع فيه حاجته فيضعها على رأسه من أجل أن يحمله، من أجل ماذا؟ أن يحمله. وهذا موجود الآن، يعني في تجد يعني في البوادي، يعني في بلاد القبائل وغيرها، يعني النساء يعني يضعون الأشياء على رؤوسهم لأجل حمله، يعني دير شارة فوق راسها، دير بدون ما فوق راسها وتمشي، تلاحظونها. وهذا ليس مقصوده ماذا؟ تغطية الرأس، وإنما مقصوده حمل ماذا؟ الأشياء. فيقول ابن حزم هذا جائز. قال: ويحمل خرجة على رأسه، قال: ويعقد إزاره عليه ورداءه إن شاء، ويحمل ما شاء من الحمولة على رأسه، ويعصب على رأسه لصداع أو لجرح، ويجبر كسر ذراعه أو ساقه، ويعصب على جراحه وقرحه أو قرحته أو شيء من هذا الباب. قال: ولا شيء عليه في كل شيء من ذلك، لا شيء عليه، يعني لا فدية ولا غير ذلك، ولا شيء عليه في كل شيء من ذلك. إذا كل هذه الأشياء كما قلت يقال بجوازها بالعودة إلى الأصل السام، وهو أن الأصل هو الحل، الأصل هو الحل والجواز، فلا يحرم على المحرم إلا ما حرمه عليهما الدليل، وإلا ما منعه منه الدليل أو كان بمعنى الممنوع. طيب، كل هذا ذكرناه بمناسبة قول ابن عمر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف، ولا الخفاف. طيب، أنا ذكرت لكم يعني في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليحرم أحدكم في رداء أو في إزار ورداء ونعلين. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بين لهم النهي عن المذكورات الخمسة السابقة قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. الإزار عرفناه، والرداء عرفناه، والنعال عرفناه. النعال كما قلنا مثل الصندال، كما الصندال. وليحرم أحدكم في رداء وإزار ونعلين. أولا هذا الأمر، هذا الأمر الذي جاء في هذا الحديث، هل هو للوجوب؟ هل يجب على المحرم أن يحرم في هذه المذكورات؟ قال العلماء لا. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري معلقا على هذه الرواية وهذا اللفظ، قال: ظاهر الأمر الوجوب. هذا هو ظاهر الأمر الوجوب. قال: لكنه لما شرع للتسهيل لم يناسب التثقيل، وإنما هو للرخصة، وإنما هو للرخصة. وبعبارة يعني أوضح وأدق في نظري أن يقال بأن هذا أمر بعد ماذا؟ بعد حضر النبي صلى الله عليه وسلم لما بين لهم الأشياء المحظورة: لا تلبسوا كذا، ولا تلبسوا كذا، ولا تلبسوا كذا. قال عليه الصلاة والسلام: البسوا كذا وكذا. إذن فهذا أمر بعد ماذا؟ بعد حضر. والأمر بعد الحضر كما قلنا يعني لا يلزم وليس من الضروري أن يكون للوجوب، بل يعود إلى ما كان يدل عليه ما قبل الحضر. واللباس يعني قبل الحضر حكمه ماذا يا جماعة؟ إباحة. إذا فهذا أمر للإباحة والجواز، هذا أمر إباحة وجواز. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نهاهم من أن يلبسوا الخمسة الأشياء السابقة اللي هي القميص إلى آخره، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسوا هذه المذكورات. وهذه المذكورات إنما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من باب التمثيل، إنما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من باب التمثيل. لماذا؟ لأنه ذكرنا في شرح الحديث بأن ما يجوز للمحرم لا أثر له، ما يجوز للمحرم لا أثر له. إذن فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى لهم هذه الأشياء من باب ماذا؟ من باب التمثيل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. طيب نعود الآن أيضا إلى ألفاظ حديث ابن عمر. إحنا في الألفاظ يعني كل فقرة نقف عليها نذكر ماذا؟ مسائله. بعد أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء الخمسة السابقة اللي هي القميص والعمائم والصراويلات والبرانس والخفاف، قال عليه الصلاة والسلام يعني بعد أن نهى عن لبس الخف والخفاف، قال: إلا أحد لا يجد نعليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. إلا أحد لا يجد نعليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. إذا في هذا الحديث، في هذا الحديث لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس الخفاف، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الخفاف أذن النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسها، أو في لبسها أذن في لبسها لمن لم يجد ماذا؟ النعلين. ولكن بشرط، بشرط ماذا يا جماعة؟ أن يقطعها أسفل من الكعبين، بشرط أن يقطعها أسفل من الكعبين. واضح يا جماعة؟ احنا سبق في الدرس الماضي ان بينا لكم معنى الخوف. الخوف كما قلنا هو عبارة عن لباس من جلد يغطي القدم كله دون أن يبدو شيء منه، ويغطي أيضا بداية الساق ويكون أعلى من الكعبين هذا هو الخوف. ومر معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عنه ولكن كما جاء في هذه الجملة من الحديث جاء فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لمن لم يجد نعلين، أذن له أن يلبس خفين، ولكن بشرط أن يقطعهما أسفل من الكعبين. يعني وش يدير إذا لم يجد نعلين؟ فله أن يلبس الخف ولكن بشرط ماذا؟ أن يقطعه أسفل من الكعبين. واختلف العلماء في الخف المقطوع، وهذه يعني مسألة يعني كبيرة اختلف فيها العلماء، يعني الخف المقطوع هل هو أصل أم أنه بدل؟ هل الخف المقطوع أسفل من الكعبين هل هو أصل بمعنى أنه يجوز للمحرم أن يلبسه أصالة، هل هو أصل أم أنه بدل؟ واش معنى أصل واش معنى بدل يا جماعة؟ إذا قلنا هو بدل فمعنى ذلك أن الخوف حتى لو كان مقطوعا أسفل من الكعبين فالأصل أنه لا يجوز للمحرم أن يلبسه إلا في حالة ما إذا ماذا يا جماعة؟ إلا إذا لم يجد النعال. النعال كما قلنا هي صندالة بليغة، سميها كما إذا الخف المقطوع إذا قلنا هو بدل فمعنى ذلك أنه لا يجوز للمحرم أن يلبسه إلا إذا كان فاقدا للنعلين، وأما إن كان واجدا للنعال فحتى الخف المقطوع لا يجوز له أن يلبسه وأما إن قلنا بأن الخف المقطوع يعتبر أصلا وليس بدلا فمعنى ذلك أنه يجوز للمحرم أن يلبسه كما يلبس ماذا يا جماعة؟ النعال. أخي معيتوش يا جماعة، معيتوش من كفر شمسة. فإذا قلنا هو أصل فمعنى ذلك أن هذا الخف المقطوع يصبح مثل النعل، كما يلبس المحرم النعل يلبس ماذا؟ الخف المقطوع. ما هو الشرط أن يكون فاقدا للنعل حتى يلبس الخف، بل له أن يلبسه دائما مطلق. واضح يا جماعة؟ إذا اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال بأن الخف المقطوع بدل من النعل، وبالتالي فلا يجوز له أن يلبسه إلا إذا كان فاقدا للنعال. ومنهم من قال بعكس ذلك، يجوز للمحرم أن يلبس الخف المقطوع حتى لو وجد عليه. واضح المسألة يا جماعة؟ الذين منعوا حجتهم ما جاء في حديث ابن عمر قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص للمحرم أن يلبس الخف المقطوع إلا في حالة ماذا؟ فقدان النعل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. واضح. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص للمحرم أن يلبس هذه الخفاف المقطوعة في حالة ما إذا فقد النعل، لم يجد النعل. قال ويؤكد ذلك ما جاء في بعض الروايات كرواية للإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر هذا، قال ولا الخفين، يعني بعد أن سمى المذكورات اللي هي القميص إلى آخره، قال ولا الخفين، ثم قال إلا أن يضطر، إلا أن يضطر. إذا الخوف لا يلبسه المحرم إلا عند ماذا؟ الضرورة. قال إلا أن يضطر، ولكن بشرط. ماذا قال؟ يقطعه من عند الكعبين، يقطعه من عند الكعبين. وهذا لفظ الإمام أحمد أو لفظ الإمام أحمد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فقال دل الحديث بألفاظه ورواياته على أن المحرم ليس له أن يلبس الخف المقطوع إلا عند الحاجة والضرورة، والحاجة والضرورة هي أن يفقد ماذا؟ النعلين، أن لا يجد النعلين. طيب، وحينئذ ما فائدة هذا القطع عندهم؟ قالوا فائدة هذا القطع، فائدة هذا القطع أن يقرب الخف من النعل، يعني يولي الخف في هيئته قريبا من النعل. واضح. قالوا هذه هي فائدة يعني هذا القطع الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا القطع عندهم لا يصير هذا الخف أصلا، بل يبقى ماذا؟ بدلا. قالوا وإنما فائدة هذا القطع أن يقرب هذا الخف المقطوع من النعل. قالوا الدليل على ذلك أيضا، الدليل على ذلك أيضا، هذه لازلنا في حجة ماذا؟ الذين قالوا هو أصل، لا يا جماعة، ها؟ لا هو بدل، يعني نغلط بالعاني يا جماعة، مش نشوف الأراكب تبعوا معايا ولا لا. إذا لازلنا في أدلة من قالوا هو بدل. من أدلتهم أيضا ما جاء في الرواية الماضية، نذكرنا في الرواية الماضية قول النبي عليه الصلاة والسلام وليحرم أحدكم في إزاره وردائه وماذا يا جماعة؟ من عليه. فقالوا فدل ذلك على أن النعال هي الأصل في الإحرام، النعال هي الأصل في الإحرام، وأما الخوف المقطوع فليس ماذا؟ فليس أصلا. قالوا أيضا ولأنه لباس على قدر العضو، يعني قالوا الخوف المقطوع عبارة عن لباس مفصل للقدم، هو عبارة عن لباس مفصل للقدم، وعبارة عن لباس مفصل للقدم. إذن فيدخل في معنى ماذا؟ المخيط، يدخل في معنى المخيط. إذن قالوا ولأنه لباس على قدر العضو فيمنع كما يمنع من سائر اللباس. قالوا والحاجة إنما تدعو إلى شيء يقيه مس قدمه الأرض، وذلك يحصل بالنعل، فأما ستر جوانب قدمه وظهرها وعقبيه فلا حاجة إليه، فلا حاجة إليه. إذا هذه هي أدلة الذين قالوا بأن الخف المقطوع بدل وليس بأصل. هذه هي حجة الذين قالوا بأن الخف المقطوع هو بدل وليس بأصل. وأما الذين قالوا بأن الخف المقطوع أصل، بأن الخف المقطوع أصل وليس مجرد بدل، وليس مجرد بدل، فحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للمحرم أن يلبس ماذا؟ الخف المقطوع. فحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للمحرم أن يلبس الخف المقطوع، كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وليقطعهما أسفل من الكعبين. فقالوا، تأملوا يعني الحجة يعني شوية دقيق، يعني لابد من الانتباه. قالوا: فالنبي عليه الصلاة والسلام أباح للمحرم أن يلبس هذه الخفاف المقطوع كالنعال، أباح للمحرم أن يلبس الخفاف المقطوعة مثل النعال. قالوا: وهذا الحديث، وهذا الحديث لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بصدد بيان ما يجوز للمحرم أن يلبسه على وجه ماذا؟ البدنية. وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام بصدد بيان ما يجوز للمحرم أن يلبسه ماذا؟ أصالة، لا على أنه بدن. وهذا يعني صحيح، يعني لو تأملت سياق الحديث، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بصدد بيان ما يجوز للمحرم أن يلبسه وما لا يجوز للمحرم أن يلبسه، كان بصدد بيان ما يجوز للمحرم أن يلبسه وما لا يجوز. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام منع المحرم من أن يلبس الخف إذا كان كاملا غير مقطوع، وأجاز له أن يلبس الخف إذا كان ماذا؟ مقطوعا. وأما ما بين النبي عليه الصلاة والسلام جوازه على وجه البدلية إنما جاء في أحاديث أخرى، وهي أحاديث تأتي إن شاء الله تعالى في مسألة قريبة في حديث ابن عباس وفي حديث ماذا؟ ابن عمر. جاء ذلك في حديث ابن عباس وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عرفة، خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم عرفة، فقال عليه الصلاة والسلام مما قاله في خطبته، قال عليه الصلاة والسلام: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل. تمام، السروال أو السراويل هل ذكر في حديث ابن عمر؟ لا، لم يذكر في حديث ابن عمر، صح ولا لا؟ يعني من فقد السراويل أو من فقد الإزار فله أن يلبس السراويل، هذا لم يذكر في حديث ابن عمر، لأنه في حديث ابن عمر كما قلنا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بصدد بيان ما يجوز للمحرم أن يلبسه أصالة لا على أنه بدل. ولكن في حديث ابن عباس وحديث جابر أيضا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما يجوز للمحرم أن يلبسه على وجه البدنية ذكر ماذا؟ الخفاف والسراويل، فقال: من لم يجد النعال فليلبس الخفاف، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل. وسنكمل إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. إذن الأذان من ذكر أدلة الذين قالوا بجواز الخف المقطع للمحرم مطلقا ولو من غير حاجة. إذن فمر معنا الدليل الأول، إذا قلنا بأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما إنما سيق لبيان ما يجوز للمحرم أن يلبسه ماذا أصالته، ولهذا كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بالمدينة، النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة يعني لم يذكر حالة فقد ماذا الإزار، لم يذكر حالة فقد الإزار، وأن فقد الإزار يجوز له أن يلبس ماذا السراويل، يجوز له أن يلبس السراويل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ما ينهى عنه المحرم في تغطية قدمه إنما ذكر الخف فقط. احنا قلنا، ذكرنا في الدرس السابق يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أن النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه يعني ذكر خمسة أنواع من الثياب، ذكر خمسة أنواع من الثياب، يعني ذكر ما يستر أعلى أو ما يستر البدن كله، ذكر ما يستر البدن كله، وذكر ما يستر أسفل البدن، وذكر ما يستر الرأس فقط، وذكر ما يستر الرأس والبدن اللي هي ماذا يا جماعة؟ البرانس، وذكر ما يستر القدم، صح ولا لا؟ هذه الأنواع الخمسة التي نهى عنها، التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عما ينهى عنه المحرم فيما يتعلق بتغطية قدمه، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نوع واحد فقط اللي هي ماذا يا جماعة؟ الخفاف، صح ولا لا؟ إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخف. والخف إذا قطع أسفل من الكعبين خرج عن كونه خفا، يعني لو كان قطعوه يولي ماشي خف، لأن الخف كما قلنا تعريف الخف في لغة العرب هو ما يستر القدم وبداية الساق ويكون أعلى من الكعب، هذا هو تعريف الخف في لغة العرب. فإذا قطع أسفل من الكعبين خرج بذلك عن كونه ماذا؟ خفا. كما سروال يا جماعة، سروال، السروال لو كان نفتقوه كامل، نفتقوه يعني تحكم سروال وتفتق له الخياطة بتاعه، تفتق له الخياطة بتاعه حتى يصبح يعني مثل الإزار، حتى يصبح مثل الإزار، هل يبقى سروالك؟ واضح سؤال يا جماعة؟ تصوروا مثلا سروال فضفاض عريض تحكموه تفتق له الخياطة بتاعه، طبعا السروال فيها رجلين مخيطين إلى غير ذلك، فأنت واش تدير؟ هذه الخياطة كامل تطرطقها تفتقها حتى يصبح يعني قطعة قماش واسعة. الآن هذا السروال أصبح ماذا يا جماعة؟ أصبح إزارا، ما هو نفس السروال صح ولا لا؟ أصبح إزارا نفس الشيء. الخف إذا قطعناه وصار أسفل من الكعبين خرج عن كونه خف، وبالتالي فيصبح غير منهي عنه، لأن النبي عليه تأمل يعني دلالة يعني دقيق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن الخف، والخف إذا قطع أسفل من الكعبين لم يبقى خفا، وإنما يصبح أشبه ما يكون بماذا؟ بالنعل، يعني يصبح قريبا من النعل، يعني هذا القطع يلحقه بالنعل. والنعل هل هو أصل أم بدل؟ هو أصل، وهكذا أيضا الخف المقطوع، هكذا أيضا الخف المقطوع. قد يقول قائل طيب لو أن الخف المقطوع يعد أصلا فلماذا أذن النبي عليه الصلاة والسلام بلبسه في حالة فقد النعل فقط. هذا طبعا إشكال، هذا إشكال، يعني أفاروا يعني أصحاب الفريق الأول، قالوا لو كان، تأمل، لو كان النعل المقطوع، الخف المقطوع، يجوز للمحرم أن يلبسه أصالة دائما، فلماذا أذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام في حالة فقد النعل فقط؟ لأنه ماذا قال؟ قال إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. أجاب العلماء على ذلك بجواب واضح فقالوا لأن الأصل أن الإنسان إذا كان له خف فإنه يحافظ على ماليته، يعني الخف هذا هو عنده قيمة، هو عنده قيمة، فقطعه يعد ماذا؟ إفسادا له. يعني كيف قطع عند الخف؟ يعني راك تفسد فيه، صح ولا لا؟ كيما السروال، السروال لو كان تفتقه راك تفسد فيه ولا لا؟ لا، نعم، أنت بهذا الفتق تفسد السروال. أيضا الخف بقطعه تفسده ولا يصير خفا، ولا يصير خفا. إذا فلما كان قطع الخف عبارة عن إفساد لهذا الخف، والمرء العاقل لا يقدر على إفساد متاعه وماله إلا لحاجة، ولهذا فالناس إنما تحتاج إلى ذلك إذا فقدت ماذا؟ إذا فقدت النعل. واضح يا جماعة؟ واضح يا جماعة؟ هذا هو السبب الذي لأجله يعني قابل النبي عليه الصلاة والسلام بين جواز لبس الخف المقطوع وبين فقد ماذا؟ النعال، لأن الإنسان لا يقدم على إفساد متاعه وماله إلا إذا اضطر إلى ذلك، إلا إذا اضطر إلى ذلك. أقرأ لكم يعني كلاما لشيخ الإسلام في هذا الباب، كلام مختصر لشيخ الإسلام في هذا الباب، ثم أقرأ لكم كلاما آخر لابن القيم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى مجلد 26 صفحة 10 و100، قال: وإنما رخص في المقطوع أولا لأنه يصير بالقطع كالنعلين، وإنما رخص في المقطوع أولا لأنه يصير بالقطع كالنعلين، ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين، قال: مثل الخف المكعب والجمجم والمداس ونحو ذلك، سواء كان واجدا للنعلين أو فاقدا لهما. ويقول ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن في تعليقه على سنن أبي داود قال: والعجب أن من يوجب القطع يوجب ما لا فائدة فيه. وش معنى الكلام هذا؟ معنى هذا الكلام أن الفريق الأول، الفريق الأول يمنعون الخف، وهذا باتفاق طرف، منع الخف باتفاق الطرف، الخف ممنوع باتفاق الطرفين ولا لا يا جماعة؟ طيب الفريق الأول مع منعهم للخف منعوا أيضا الخف المقطوع، عندهم الخف المقطوع مثل الخف في المنع، مثل الخف في المنع، صح ولا لا؟ إذا يقول ابن القيم رحمه الله في الرد عليهم قال: والعجب أن من يوجب القطع يوجب ما لا فائدة، ما لا فائدة. إذا ما فائدة القطع؟ ما فائدة القطع؟ إحنا ما دام أن الخف ممنوع سواء قطع أو لم يقطع، ما فائدة أن يؤمر الإنسان بقطعه؟ إذا ما دم تلبس ممنوع خليه، ما خليه صحيح وخلاص، ما فائدة أن تقطعه؟ ما فائدة أن تقطعه؟ طبعا فإن قال قائل نقطعه لأن النص يعني أمر بقطعه، نقول النص أمر بقطعه لأن قطعه يخرجه عن كونه خف، ولكن انت ما زلت تقول هو كفر ويمنع كما يمنع من الخبث. إذن فرق بينك وبين النص. ولهذا يقول ابن القيم قال: والعجب أن من يوجب القطع يوجب ما لا فائدة فيه، فإنهم لا يجوزون لبس المقطوع كالمداس والجمجم ونحوهما، بل عندهم المقطوع كالصحيح في عدم جواز لبسه، فأي معنى للقطع والمقطوع عندكم كالصحيح؟ قال: وأما أبو حنيفة، لأن الخلاف في هذه المسألة بين الجمهور وبين أبي حنيفة، قال: فيجوز لبس المقطوع وليس عنده كالصحيح، وكذلك المداس والجمجم ونحوهما. قال شيخنا هو ابن تيمية: وأفتى به جدي أبو البركات في آخر عمره لما حج. قال شيخنا: وهو الصحيح، لأن المقطوع لبسه أصل لا بدل. قال شيخنا: فأبو حنيفة فهم من حديث ابن عمر أن المقطوع لبسه أصل لا بدل، فيجوز لبسه مطلقا. قال: وهذا فهم صحيح، وقوله في هذا أصح من قول الثلاث. يقول ابن القيم: فإن قيل فلو كان المقطوع أصلا لم يكن عدم النعل شرطا فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما جعله عند عدم النعل. قيل أي فرد: بل الحديث دليل على أنه ليس كالخف، إذ لو كان كالخف لما أمر بقطعه، فدل على أنه بقطعه يخرج عن شبه الخف ويلتحق بالنعل. وأما جعله عدم النعل شرطا فلأجل أن القطع إفساد لصورته وماليته، وهذا لا يصار إليه إلا عند عدم النعل، وأما مع وجود النعل فلا يفسد الخف، أو فلا يفسد الخف ويعدم ماليته. فإذا تبين هذا تبين أن المقطوع ملحق بالنعل لا بالخف، كما قال أبو حنيفة، وأن على قول الموجبين للقطع لا فائدة فيه، أي في القطع، فإنهم لا يجوزون لبس المقطوع وهو عندهم كالخف. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، وهو يعني كلام يعني قوي كما سمعتم وكما رأيتم في هذه المسألة. ولذلك الذي يعني يظهر يعني رجحانه في هذه المسألة والله تعالى أعلم أن الخف المقطوع أصل وليس ببدل. وطبعا وهذه يعني فائدة مهمة في هذا الباب. ولذلك يجوز للمحرم اليوم أن يلبس يعني هذه الأحذية المعروفة، يعني هذه الأحذية المعروفة التي تغطي القدم كلها، تغطي القدم كلها ولا يظهر شيء يعني من القدم، ويكون أسفل من الكعبين، يكون أسفل من الكعبين، فيجوز للمحرم أن يلبسه، يجوز للمحرم أن يلبسه، يعني هذه الأحذية المعروفة اليوم التي هي أسفل من الكعبين وتغطي القدم كلها، يجوز للمحرم أن يلبسها، سواء يعني كان واجدا للنعال أم لا. بخلاف يعني هناك نوع من الأحذية يعني تكون أشبه ما يكون بالخف، يعني هناك نوع من الأحذية يعني تكون عالية كما الرنجات مثلا، يعني تكون عالية يعني تغطي القدم كله أو كلها وتغطي أول الساق، فهذه يمنع منها المحرم، هذه يمنع منها المحرم لأنها في معنى الخف. فانتبه إلى هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وأن يفقهنا في ديننا، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.